بختك خلي صاحي الليل مدام كان السبب واحدة ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحدة في ناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة يلي صاحي الليل الليل الليل وهو من يقدر ينام الليل أبو الليل في ناس بتنام على 11 أو 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل على عشاق صباح الفل على الصحيح أغني الفل حد اشتاق وأقول له يا ليل وأقول له يا عين الناس اللي نومها بإيد يصيرها تحب عصفي الحب يجي مرة كده واحدة شافوني الناس وقالوا حرام يا عيني عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الفل على عشاق صباح الفل على الصحيح أغني الكل حد اشتاق وأقول لي يا ليل وأقول لي يا عين صباح الكل على عشاق صباح الكل على الصحيح أغني الكل حد اشتاق وأقول لي يا ليل وأقول لي يا عين والناس اللي ناموا الليل والناس اللي نومها تقيل يصيرها تحب أصل الحب بيجي مرة كده واحدة يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي صباح الكل على وشاق صباح الكل على الصحيح ليلي يا ليلي يا ليلي والناس اللي ناموا الليل والناس اللي نومها تقيل يصيرها تحب عصبي الحب يجي مرة كده واحدة